يا حمام المدينة سلم على نبينا سوا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومال العباد بدي طه نبينا، وانا مالي ومال العباد بدي طه نبينا. سوا سوا سوا يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. ولما شاهدنا الأنوار، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير. همو حوالي الكعب التمو، همو يا حبايب همو حوالي الكعب التمو، همو يا حبايب همو حوالي الكعب التمو، همو يا حبايب همو حوالي الكعب التمو. روايح عطرة شمو، روايح عطرة شمو، وادعوا ربي يهنينا. روايح عطرة شمو، روايح عطرة شمو، صلوا على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومال العباد بدي طه نبينا، وانا مالي ومال العباد بدي طه نبينا. لما نوينا لما نوينا الإحرام عيني ما كانت تكنا، ولما نوينا الإحرام، لما نوينا الإحرام عيوني ما كانت تكنا، لما نوينا الإحرام عيني ما كانت تكنا. يا حضار ويا كيران، آل طه ويا كيران، يا أبو باسل يا كيران، صلي على بدي طه نبينا، وانا مالي ومال العيبة بدي طه نبينا.